الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقول العرب في أمثالها: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. هذا مثل يضربه العرب لمن تأتيه كربة فيفر منها فيقع في كربة أعظم منها. المستجير بعمر عند كربته، يعني هذا إنسان أتته كربة، حصل في كربة فاستجار برجل اسمه عمرا، الذي يستجير برجل اسمه بهذا عمر كمن يستجير من الرمضاء. الرمضاء هي الأرض، الرمل أو الحجارة، عندما تسلط عليها أشعة الشمس تكون حارقة، لا تستطيع أن تضع قدمك عليها. فالذي يستجير من الرمضاء مفروض أن يستجير إلى موضع بارد، لا، هذا استجار من الرمضاء، أراد أن يفر من الرمضاء فوقع في النار، النار كانت أشد عليه من الرمضاء. هذا حال من استجار بعمر. المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. وهذا المثل له قصة. عمرو هذا المذكور في هذا البيت هو عمرو بن الحارث بن ذهل بن شيبان. هذا الرجل له علاقة بحرب مشهورة جدا عند العرب، وهي حرب البسوس. وحرب البسوس هذه دامت 40 سنة بين القبيلتين بنتي العم بكر وتغليب. ما سببها؟ سببها أن امرأة يقال لها البسوس كان لها جار له ناقة، ناقة مشؤومة على هؤلاء القوم جميعا، لكن أبقت لنا نحن ذكرا أدبا جميلا نتمتع به، وأشعارا نحفظها ومواعظا نتعظ بها، لكنها كانت مشؤومة على هؤلاء. هذه الناقة اسمها سراب، كان من عادة العرب أن تسمي النوق والبغال والأشياء، وهذه عادة عند العرب. وهذه البسوس كانت وفدت على يعني أبناء أختها جساس بن مرة وهمام بن مرة، ومكثت عندهم. جساس وهمام وهذه القبيلة البكرية كانت لهم ابنة، أخت لهم، اسمها جليلة، جليلة بنت مرة، تزوجها كليب. كليب هذا كان ملك العرب، سيدا مطاعا عزيزا ظالما، لكنه كان تأهل لأن يكون ملكا لأنه عربي كسر فارس، وفارس هذه دولة عظمى في ذلك الزمن، تكسرها قبيلة عربية، استحقت السؤدد وكانت تحت قيادة كليب، فلذلك صيروه ملكا عليهم. كليب تزوج جليلة فكانت عنده، فإكراما لها كان يخالف معها ما لا يخالفه مع غيرها. ماذا كان يفعل كليب هذا؟ كان يأتي إلى المكان يرى فيه ماء ويرى فيه مرعى فيحميه. ما معنى يحميه؟ يقول هذا الموضع كله لا يرعى فيه أحد، هو لي ولإبلي ولمن أشاء، ولا يستطيع أحد أن يخالف ما يقوله كليب، لا يستطيع. فكان يسيم إبله فيها ويترك أيضا إبل أصهاره، إبل مرة أبي زوجته، وإبل همام أخي زوجته، وإبل جساس أخي زوجته، لكن لا يترك إبل غيرهم أبدا. مر هذه سراب، هذه الناقة المشؤومة، هي بفناء الدار معقولة، فمرت إبل كليب ما ذاهبة إلى المرعى، فلما رأتها الناقة حلحلت قيودها حتى فكتها وقامت فتبعت الإبل ودخلت المرعى. كليب جالس في ذلك المرعى فرأى ناقة أنكرها، ليست له وليست لغيره، ليست لجريرة ولا لأبيها ولا لأخويها، فماذا تفعل هذه؟ فأخذ سهما وضرب الناقة فوقع في ضرعها، فذهبت الناقة ودرعها يشخب دما ولبنا، ورجعت إلى الفناء ووقعت ميتة. فقامت البسوس تصيح وتولول واذ الله، يعني كيف هي؟ أليس جساس هذا سيدا؟ أليس همام هذا سيدا؟ أليس مرة هذا سيدا؟ كيف يعدى على ناقتها وهي في جوارهم؟ فقالت أبيات تقول: لو لعمرك لو أصبحت في دار منقذ، منقذ هذا أبوها، هي البسوس بنت منقذ، لعمرك لو أصبحت في دار منقذ لما سيم سعد وهو جار لأبياتي، سعد هذا هو صاحب الناقة، لما أصابه الضيم وهو جار لأبياتي، لكن أين؟ لو كنت في دار منقذ، أنا لست في دار منقذ. لعمرك لو أصبحت في دار منقذ لما ضيم سعد وهو جار لأبياتي، ولكنني أصبحت في دار غربة، متى يعد فيها الذئب يعدو على شاتي، فيا سعد لا تغرر بنفسك وارتحل، فإنك في قوم عن الجار أموات. هذا كلام لا تقبله العرب أبدا، أن يقال لأحدهم أنا كنت في جوارك فعد الناس علي على متاعي، هذا لا يقبل. فخرج جساس فقال: ما ذاك؟ فأخبرته فقال: لا عليك، والله ليعقرن ليقتلن بها غدا فحل هو أعظم عقرا منها. فبلغ كليبا قول الجساس، وكليب كان له فحل كريم اسمه عليان، فظن كليب أن جساسا يتهدد عليان، فقال: دون عليان خرط القتاد، تريد أن تقتل عليان، تريد أن تعقر عليان، هيهات هيهات، كيف تصل عليان؟ لكن جساس لا يقصد عليان، يقصد كليبا نفسه، وهذا الخطر وهذا الخطأ. لما انتجعوا يا العرب رحل، إذا عندما يعني لا تجف تجدب الأرض يبحثون عن مرايا خصبة، فارتحلوا جميعا. فوصلوا في طريقهم مروا على ماء اسمه شبيث، فأراد قوم جساس ذكر أن يشربوا منه، فطردهم كليب قال: هذا حميته، فذهبوا حتى أدركوا ماء غيره اسمه الأحص، فأرادوا أن يشربوا منه، فطردهم أيضا، ماذا لي؟ فكادت تقطع أعناقهم من العطش، كادوا يهلكون عطشا، فوجدوا ماء الذنائب فشربوا. جاء جساس فوجد مع عمر، هذا عمر بن الحارث الذي ذكرنا المستجير بعمر عند كربتي، جاء جساس وعمر، فوجد كليبا على ماء الذنائب منفردا. كليب ما كان يخطر في باله أصلا أن حياته في خطر مهددة أبدا، والفحل هو الذي سيقتل، الفحل ما يجرؤ أحد على قتله. فقال جساس لكليب: جاوزت بنا الماء حتى كدنا نهلك من العطش. فقال كليب على طريقة الملك العزيز الذي كانه: ما طردناكم عن ماء إلا ونحن له شاغلون، احتجنا طبيعي أن نطردكم عنه. فقال له جساس: كفعلك بالناقة سراب. فقال كليب: أو ذكرتها؟ فوالله لو لم تكن في إبلي مرة لقتلتها جميعا. خطير هذا الإنسان، خطير. ماذا تقول أنت؟ ماذا تريدنا أن نفهم؟ هو يقول: أنا يجب أن تكون فارحا مسرورا أنني قتلت ناقة واحدة لأنني وجدتها في معانق أبيك، ولو كانت مع نوق غير نوق أبيك لقتلتها وقتلت النوق التي معها جميعا. فغضب حينئذ جساس وضرب كليبا في صلبه فكسره، فوقع كليب وأحس بحر الموت، فاستغاث جساسا قال اسقني شربة ماء. فقال له جساس جاوزت شبيثا والأحص الماءان، جاوزتهما، أنت تريد أن تشرب منهما شبيث والأحص، جاوزتهما. فالتفت كليب وهو يعالج سكرة الموت، فالتفت إلى عمرو وقال له يا عمرو أغثني بشربة ماء، فأجهز عليه عمرو فقتله. ولهذا قال الشاعر المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، أردته أن يسقيك فقتلك. فسأل عرب جدا مقتل كليب بسبب ناقة، يعني رجل أي كان لا يقتل بسبب ناقة، فكيف بكليب ملك العرب وملك أي ملك ويقتل بسبب ناقة؟ همام كليب لما قتل جساس لما قتل كليبا ركب فرسه وعرف عظم الجرم الذي فعله. نحن في المغرب نقول سخونية الرأس ترجع بالبرودة، يفعل الإنسان فعلا ورأسه حامي من الغضب، لكن إذا فعل ذلك الفعل إذا فجأة رأسه يبرد فيندم الندم الشديد ولا تساعة من دم. هكذا فعل جساس، هكذا حصل له لما قتل كليبا ركب فرسه وطار إلى أبيه. جساس كان عنده برس أو الله العافية برس في الركب في ركبته، وكان لذلك لا يعري ركبتيه أبدا، فلما جاء يعدو فرسه كانت ركبتاه عريتين، فرآه أبوه من بعيد فقال لقومه قد جنى، قد أتاكم جساس بداهية. قالوا كيف عرفت؟ قال لم أرى ركبته قبل اليوم، أبوه هذا لم أرى ركبته، يعني لما يجري ولا يبالي هل تظهر ركبته أو لا تظهر، يعني شيء فظيع أتى به. فلما أتى قال ما قال ما وراء؟ قال قتلت كليبا. قال بئس ما جنيت على قومك، يعني هذا شأن له ما بعده، وصدق قد كان له ما بعده، وكان هذا البعد شيئا هائلا. حرب البسوس دامت 40 سنة، القتلى كانت عظامهم كالكثبان من الرمال، الكثبان من عظام القتلى، يعني تفانى بكر وطالب. فلما قاله ما قال هرب جساس. جساس كان له أخ اسمه همام، همام هذا كان صديقا لأخي كليب، أخ القاتل صديق لأخي المقتول، وكان تعاهدا أن لا يكتم أحدهما عن الآخر شيئا أبدا. فبعث أبو جساس الذي هو أبو همام اسمه مرة، بعث أمة إلى همام، وكان في ذلك الوقت مع مهلهيل أخي كليب يشربان ويتعاقران الخمر، وقال أخبري هماما بالذي صنعه كليب. فأتته فأسرت في أذنه إن جساسا قتل كليبا، فامتقع على أذنه، فرأى ذلك مهلهيل فقال ماذا قالت لك؟ قال لم تقل شيئا. فذكره العهد الذي بينهما أنه لا يكتم أحدهما الآخر شيئا، فقال أخبرتني أن أخي قتل أخاك. فما صدق مهلهيل، جساس ما جساس؟ ما هو جساس ليقتل كليبا؟ لم يصدق. وما كث على شربه يشربان، مهلهيل يشرب شرب الخائف، همام أخو جساس يشرب شرب الخائف، ومهلهيل أخو كليب يشرب شرب الآمن. فسكر مهلهيل ولم يسكر همام، فلما أخذ السكر من مهلهيل أخي كليب انطلق همام ورجع إلى أبيه. فلما أيقن الناس أن كليبا قد قتل أتوا مهلهيلا الذي صارت له زعامة القبيلة بعد أخيه، استعظموا جدا قتل كليب، وقالوا لمرة أبي جساس أتوه وقالوا له يا فلان إنكم أتيتم شيئا عظيما بقتل رجل بناب من الإبل، تقتلون رجلا، لكن كرهنا أن نعجل عليكم قبل أن نخيركم في خصال، يعني أي خصلة منها اخترتم نحن راضون. قال ما الخصال؟ قالوا الخصلة الأولى تحيي لنا كل ابن، قتلتموه أحيوه سهلا. الخصلة الثانية ادفع لنا جساسا نقتله بكل ابن، وقتل كل ابن نقتله بكل ابن. الخصلة الثالثة ادفع لنا هماما فإنه فيه كفاء من كليب، فإن فيه كفاء من كليب. الخصلة الرابعة أنت ادفع لنا نفسك نقتلك بكليب، وأنا نرضى بها، اختر خصلة هذه الأربعة. فقال مرة أما أن أحيى كليبا فهذا ما لا يكون، مات. وأما جساس فغر فعل فعلة طار لها قلبه فلست أدري أي أرض احتوت عليه. وأما همام فأبو عشرة وأخو عشرة وعم عشرة، هنا هب أنني أريد أن أعطيكم هماما، يتركوني أبناؤه وإخوته ومن هو عمهم، عم عشرة وأبو عشرة وأخو عشرة، ولن يتركوني أسلمه إليكم بجريرة فعلها غيره. وأما أنا فلم يبقى من عمري إلا ظمء حمار، وهل هي إلا أن تجول الخيل جولة واحدة فأكون أول قتيل، فعلى ما أتعجل الموت لنفسي. ولكن دونكم باقي أبنائي اجعلوا في عنق أيهم شئتم حبلا وخذوه واذهبوا به واذبحوه ذبح الخروف، وإن أبيتم فألف ناقة سود الحدق أضمنها لكم من بكر بن وائل. فغضبت تغلب غضبا شديدا وقالت له، قالوا له سمتنا الأراذل من أبنائك، نحن نريد هماما أو جساسا أن تعطينا الباقين، هذا الأراذل، هذا سمتنا الأراذل من أبنائك، سمتنا اللبن لكليب، تقتل كليبا وتعطينا اللبن مكانه، بئس ما أجبتنا. فكان في الحرب. لكن ما موضع جليلة في هذا كله؟ جليلة زوجة المقتول وأخت القاتل، جليلة في وضع لا تحسد عليه. الناس يجلسون للعزاء، النساء يجلسن للعزاء، فجلست جليلة معهن، وهذا قبل أن تذهب الرسل إلى بكر ويكون بينهم هذا الذي ذكرت لكم. فجاءت أخت كليب فقالت لها قومي عنا، أنت أخت واترنا، لا تتحدث العرب أنك جلست معنا. فقامت المسكينة تجر أذيال الخزي، فقالت أخت كليب رحلة الشامت وفراق المعتدي. فالتفتت جليلة إلى أخت كليب وقالت لها بلسان المحزن يا ابنة الأقوام إن شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي، فإذا أنت تبينت الذي يوجب اللوم فلومي واعذلي، فعل جساس على وجدي به قاصم ظهري ومدن أجلي، هدم البيت الذي استحدثته وانثنى في هدم بيت الأول، فأنا قاتلة مقتولة ولعل الله أن يرتاح لي. ثم ذهبت. فلما جاءت قالها أبوها ما وراءك يا جليلة؟ قالت حزن الأبد وثكل العدد وفقد حليل وقتل أخ عن قليل. فقال لها فهل يدفع ذلك كرم الصفح وإغلاء الديات؟ فقالت له أمنية مخدوع ورب الكعبة، أبي البدن تبيع لك تغلب دم ربها. وكان كما قالت. وبقيت سوء الأحدوثة لازمة. أنا لا أحدثكم عما قام من الحروب ولعله يأتي وقت أحدثكم عنه وما كان فيها يعني من الأهوال. مات فيها همام ومات جساس ومات مرة ومات يعني كادت القبيلتان أن تفنيا وقتل فيها البريء وأخذ فيها المجرم وهو 40 سنة. لكن بقي سوء الأحدوثة أن يقتل رجل بناقة. ولهذا تفهمون لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يتحدث عنه بسوء الأحدوثة. لما تكلم الناس في عبد الله بن أبي بن سلول وكيف أنه منافق يظاهر المنافقين ووجهه إليهم وطلبوا قتله، قال صلى الله عليه وسلم لا أحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. سوء الأحدوثة لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذاك المنافق يستحق القتل لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتله لأن الناس لا علم لها بخبايا الأمر، سيقال محمد ناول أن يقتل أصحابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد ذلك، لا يريد ذلك. وإنما قال ابن دبريد وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. نسأل الله أن نكون حديثا حسنا لمن بعدنا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.